ابن أبي كبشة لقد أمر أي لقد شاع وفشى وانتشر كما قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرنا هنا ليس هو الأمر الذي هو ضد النهي، أمرنا مترفيها يعني كفرناهم، كفرنا مترفيها ففسقوا فيها. وبهذا التفسير تعلم الفرق، تعلم النكتة في الفرق بين إنكار موسى عليه السلام على الخضر لما قلع لوحا من السفينة قال له لقد جئت شيئا إمرا، أما لما قتل الغلام قال له لقد جئت شيئا نكرا. لماذا قال إمرا؟ لأن التالفين والهالكين بغرق السفينة كثرة كثيرة، كأنما قال لقد جئت شيئا مستطير الفساد، عظيم الفساد. ليه؟ لأن كثير من الضحايا يموتون بسبب إيه؟ بسبب قلع هذا اللوح من السفينة، بخلاف الغلام الواحد الذي قتله قال لقد جئت شيئا نكرا. فكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص إنسانا نسبته إلى جد غير مشهور. فعبد الله زيد بن سلول خارج من أجمة مكان مستفح بالأشجار فقال لقد غبر علينا ابن أبي كبش. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الكلمة، وابنه اللي هو ابن عبد الله بن أبي سلول وكان أيضا يسمى بعبد الله، فهو عبد الله ابن عبد الله بن أبي سلول وكان صحابيا فاضلا، قال يا رسول الله والذي أكرمك والذي بعثك بالحق لئن شئت لآتينك بعنقه. فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن أحسن إلى أبيك، ولكن بر أباك وأحسن صحبته، بر أباك وأحسن صحبته. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ساد في قومه، استرق قلوبهم بالإحسان لما أدى إليه هذا الإحسان وكان شديد العفو. لذلك أيها الأخ الكريم لا يكن عندك داء التشفي، أحسن دائما، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وكلما كنت رقيقا في إسداء الحجة كلما كان هذا أطوع لدعوتك. وأذكر الآن قصة طريفة حدثت لرجل مع الحجاج بن يوسف الثقفي. ففي الحجاج هو الحجاج كما قال عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة يعني طاغوتها وجبارها وجئنا بالحجاج لأغلبناه، جاء يرفع النديم بالحجاج حتى أنه يقال أنه كان يسبح في النهر يوما فأشفع على الغرق فنزل رجل فأنقذه من الغرق فلاموه وقالوا لما أنقذته كنت اتركه يموت حتى يعني يستريح الخلق، قال والله خفت أن يموت شهيد، يعني حتى ظن عليه يعني من البغض والكره، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصاحبه ليه والغريق شهيد، فهو خشي أن تناله الشهادة فقال لك ننقذه حتى إيه يعني لا ينال أي درجة من الدرجات. فأرسل الحجاج بن يوسف الثقفي مرسوما إلى الشرطة ليقبضوا على الرجل، فذهبوا للرجل فلم يجدوه فقبضوا على أخيه، وطبعا هم يقبضوا عليه هدموا الدار ويعني أتلفوا ماله وبتاعه وأخذوه. فالرجل قال يعني اعرضوني على الحجاج أريد أن أكلمه. فلما جاء الحجاج قال له ماذا تريد؟ قال إنهم أرادوا أخي ولم يجدوا فأخذوني وهدموا داري وحلقوا على ابني يعني حطوني في القائمة السوداء ومنعوا عطائي وأنا مالي دم. فقال له الحجاج وقد صفق بيدي هيهات ألم تسمع قول الشاعر جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارب صاحب الذنب. شو بيحتج على بيه؟ فقال أفضح الله الأمير فإني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وما ذلك؟ قال الله عز وجل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. شوف حسن تلطف الرجل وحسن احتجاجه، يا شوف هو قبض عليه وبيقول له أصلح الله الأمير، مع هذا الحزن الواقع أصلح الله الأمير. وثم أحسن انتزاع الآية من القرآن، حينئذ أصرخ الحجاج وصفق بيده مرة أخرى وقال علي بيزيد بن أبي مسلم اللي وراء رئيس الحرب، قال ابني لهذا دارا وافك له عن اسمه، يعني المعصوص كان السداف فك، ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشعب. الرجل تنصف واستطاع أن يوصل الحجة بهذا الإحسان، الإحسان في انتزاع الآية والإحسان في التلطف، كان يقول أصلح الله الأمير ما الوضع كذا وكذا وكذا، فأنت تبلغ بالإحسان ما لا تبلغه الجيوش الجرارة الزاحفة بالعتاد على أعدائها. ولذلك يعني أنت يعني تنظر مثلا في سير العلماء، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله برغم أن ما ناله من الضغط والإرهاق والتعذيب، يعني كان يقول لو كانت لي دعوة صالحة لا دعوتها لأمير المؤمنين. وفي مناظراته الكثيرة كان الأمير المؤمنين يقول له يا أحمد قلها يا أحمد أفك قيدك بيدي، يقول يا أمير المؤمنين ائتوني بشيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقول به، فيغتاظ الرجل فيقول اضربه، فإذا ضرب الجلاد ضربا رفيقا يقول له شد قطع الله يدك، فيضرب الإمام أحمد. وفي يوم الاثنين العظيم المهيب الجليل اللي هو جلد فيه 300 جلدة وأغمي عليه أكثر من مرة وكان صائما وعرضوا عليه الماء فأبى أن يفطر رحمه الله. وتنظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما يعني سجنوه ويعني أغلظوا عليه، قيل له في آخر حياته في ذلك قال قد يعني تجاوزت عن كل من ناوأني إلا من كان عدوا لله ورسوله. وهكذا صار ذكر شيخ الإسلام كل مطاف عبر القرون حتى وصل إلينا الآن ونذكره أكثر من آبائنا وأمهاتنا. لعل الإنسان مات أبوه وماتت أمه ومع ذلك قلما يقول رحم الله أبي رحم الله أمي، ويكثر على العلماء الربانيين من الرحمات ومن الترضي. كم مرة قال الشافعي رحمه الله أو البخاري رحمه الله أو أحمد رحمه الله، قالها أكثر من مما يقول هذا الكلام الأبيد. إنما هذا كله هو داعية الإحسان. ومن داعية الإحسان أيها الأخ الكريم أن تبذل الهدى مجانا بغير أجل. وذلك كل الأنبياء جاءوا ما نسألكم عليه مالا ما نسألكم عليه أجرا. ليه؟ لأن الإنسان يعطي العطاء وهو كاره، يعطي العطاء وهو كاره. لذلك صار الهدى مجانا لا يباع. وأنت تنظر إلى الدعاء الذين يتلقون الأموال من الناس لا يستطيعون أن يجهروا بدعوتهم ولا تصل إلى قلوب الخلق مثل المتعففين. المتعفف يصدق دعوته، المتعفف يصدق دعوته، لأن إذا عرضت الهدى لأجل قالوا مبتز، إنما عرض الهدى لأجل أن يأخذ كذا وكذا. لذلك سيرة الأنبياء هكذا يبذلون الهدى مجانا، وهذا قمة الإحسان أن توظف وقتك وصحتك لأجل الناس بلا أجل. والوقت اللي انت بتعرف فيه الناس ما كان ممكن انت تحقق بعض هواياتك الشخصيه، ما كان ممكن تجلس مع اولادك، ما كان ممكن تنام، ما كان ممكن تشرب وتاكل، ما هذا وقتك، لكنك حبسته بغير مقابل. فهذا هو الاحسان. فيوسف عليه السلام احسن في عرض الحجه، ثم احسن اخيرا لما انقذ مصر من المجاعه، لما انقذ مصر من المجاعة. لما رأى الملك الرؤيا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وأرجو الإخوة يعني يعيروني انتباها للمقطع القادم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. المسألة انتشرت، الرجل الذي نادى الوثاق اتذكر بعد أمة بعد نسيان طويل، وجاءت الرؤيا فتذكر يوسف عليه السلام أنه بيعبر، فقال أرسلون، وقال الذي نجا منهما واتذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق. شوف انظر هذا الوصف وإلى جمال الوصف، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع العجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. من أصول تعبير الرؤيا أن كل رمز يكون في مقابله تأويل، فخلو الرمز معناه أنه لا تأويل في مقابله. يعني مثلا رجل رأى نفسه ميتا ومحمولا على النعش على رؤوس الناس، فما هو الرمز من الرؤيا؟ الرفع، الارتفاع. يبقى التأويل سيعلي الله ذكره. رجل مثلا رأى نفسه صائما، طب ايه رمز الصيام؟ الصبر، والصبر لا يكون الا من محنة، يبقى ستعرض له محن يحتاج فيها الى الصبر. وقد يكون الرمز بخلاف الحكم الشرعي الظاهر، كمثلا الحديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض الناس وعليهم قمص، فمنهم من يصل قميصه إلى ثديه، ورأيت عمر يجرجر قميصه يجرجر. طبعا احنا نعرف ان الحكم الشرعي انه في نهي عن إتبال الإزار، في نهي عن إتبال الإزار، ومع ذلك فهذا الثوب الذي جرجر به عمر الخطاب سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال ذلك الدين، أي أن دينه ثابت عظيم طويل عريض. فالمعبر لابد أن يستخرج رمزا من الرؤيا حتى يضع في مقابل تأويله. ماذا رأى الملك؟ رأى سبع بقرات سمان يأكلون سبع العجاب، سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، لم يرى أكثر من هذا. تعال انظر بقى إلى تعبير يوسف عليه السلام وإلى الإحسان في التعبير حتى تعلم أنه أحسن إليهم وهو مظلوم ولم ينصفوه، ومع ذلك أسن الإحسان إليهم. فأنت تستطيع أن تسترق قلب عدوك بإحسانك إليه. قال تزرعون سبع سنين دأبا، يبقى هم دول السبع بقرات إيه؟ سماه سيل، إن أنت كل ما تدأب وتشتغل كل ما إيه بتدر دخل، وهذا الدخل هو الإيه؟ هو الثمانة اللي هي في السبع بقرات. يبقى تزرعون سبع سنين دأبا، وبعدين قدم لهم النصح، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يعني قال بقى ما تجوش كده وتاكله كله، لا، وبعدين ما تجيش كده تفصل البذر عن التبن، لا، ده هذه السنبله عباره عن حفاظ طبيعي للبذره. انت لو عملت المساله دي السوس ممكن ياكل القمح، لكن انت لو تركت الحبه في السنبله يبقى ده كانه حفاظ طبيعي لها ضد عوامل التعريه وهذه الاشياء. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل، يعني إذا أردت أن تأكل فافصل القمح عن البذر بقدر ما تحتاج. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. السبع الشداد للسبع، وهذا معنى أن بقرة يعني نحيفة جدا تأكل بقرة ثمينة كبيرة، يعني السلس التي فيها مجاعة الإنسان أكل كل مدخراته، يبقى هذه المجاعة والشدة أكلت إيه؟ أكلت كل مدخرات السنوات الماضية. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فأرشدهم إلى ترك بعض البذر حتى يردوه في باطن الأرض مرة أخرى فيخرج قمحا. طيب إلى هنا انتهى التأويل في مقابل الرمح. ثم جاء إحسانه عليه السلام غاية الإحسان لما قال لهم: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طب هل هذا له مقابل في الرؤيا؟ ليس له مقابل في الرؤيا. لماذا أعطاه لهم؟ لأن الإنسان إذا وقع في كرب شديد وعلم أنه سينفرج ولو بعد حين طابت نفسه وأمن البقاء. إنما ييأس المرء إذا علم ألا فرج. يعني لو في إنسان مريض بعلة وقيل له إنك ستشفى مثلا بعد 10 سنين إن أحياك الله عز وجل، هذا المرض يعني بيظل 10 سنوات 20 سنة، فهذا الرجل يعيش على أمل ولو بعد حين. لكن لو قلت له ألا أمل على الإطلاق فحينئذ يعني يدركه إيه؟ فليس عليه السلام يقول يعني هذه الشدة ستزول، بل سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني لا يأكل العنب مجرد أكل بل يفيض العنب عن حاجته لدرجة أنه بيعصره يشرب عصير. هذا يدل عليه على سعة الرخاء الذي سيكون. لذلك أول ما يسعى عليه السلام فعل هذا قال الملك ائتوني به. وبعدين لما يسعى عليه السلام أبى أن يخرج وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إلى ربي بكيدهن عليم. وأبى أن يخرج آمن النسوة اعترفوا وحاشا لا ما علمنا عليه من سوء. أم الملك قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. قال الأول ائتوني به، وبعدين في المرة الثانية قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. طب ما الفرق بين المقص الأول والثاني؟ المقص الأول الملك قال والله إذا رجل ذكي ويحقق مصلحة للبلد، إن إحنا لو عملنا له مستشار ولا عملنا وزير خزانة أحيدبر أمور البلد ما لا ينفعنا، فلذلك قال ائتوني به. لكن لما رأى أن هذا الرجل بلغ من عفته وجلده أنه قال لقد فضحتموني في سائر البلد واتهمتموني وأنا بريء، فأنا لا أخرج أبدا إلا إذا أظهرت أنني قادر الزيت، لا أزن غريبا حتى لو ضللت في السجن أفضل البلاء ولا أخرج متهما. فعلم أن هذا الرجل ذكي النفس طاهر الفؤاد ومثله لا يخون ولا يغش، لذلك قال أستخلصه لنفسي. مثل هذا الرجل هو يعني صفي الفؤاد، ومثل هذا الرجل لا يكون إلا جليسا صالحا ناصحا، لذلك قال أستخلصه لنفسي. كل هذا أيها الإخوة الكرام إنما جاء بسبب الإحسان تلو الإحسان. ولذلك قال الله عز وجل لما على لسان إسحاق قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فانظر كم كان بين التمكين الأول وبين التمكين الثاني من المحن. إذن لا تتصور أنه يمكن لك في الأرض إلا بعد أن يمكن لك التمكين الأول. ادخل في قلوب الناس أولا، فإذا أحبوك قبلوا دعوتك، فإذا قبلوا دعوتك وأحبوك كانوا جنودا مخلصين لك تستطيع أن تقاتل بهم جيوش الأرض ولو كانوا قلة. وانظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما يعني قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم مات كما قال الشيطان وطار الخبر، وأصيب بعض الصحابة بإحباط مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمر أنس بن النضر على عمر الخطاب وهو جالس وبعض أصحابه هو في حالة يأس شديد ورموا سيوفهم، قال ما يجلسكم؟ فقالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. هو هذا هو الحب. وقال لأصحابه لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. لذلك جالدهم طلحة بن عبيد الله أشد المجالدة، ودرس أبو دجانة بنفسه على الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت السيام تقع في ظهره ولا يتحرك ليأتي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. بل لما انتهت الغزوة والصحابة رجعوا إلى المدينة النساء والولدان والشيوخ الذين كانوا في المدينة قابلوا الجيش العاري، فقابلوا امرأة فقالوا لها: مات أبوك، مات أخوك، مات زوجك، مات ولدك. فقالت لهم: ومن صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فأشاروا إليه، فلما أبصرته قالت: كل المصائب بعدك جلد، أي تافهة لا قيمة لها، وهي مصابة بأبيها وأخيها وابنها وزوجها. لو غدا الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هؤلاء النسوة لانتصر، لو غدا بمثل هؤلاء النسوة لانتصر. لذلك إذا دخلتم قلوب الناس كانوا وكانوا يحبونكم تستطيع أن تقاتل بهم طوب الأرض. لكن المشكلة أيها الإخوة الكرام أنه ليس عندنا كبير انتماء، ليس عندنا كبير انتماء. وحتى تجد بعض العلمانيين الذين يطعنون على ديننا ويردون الأدلة الصحيحة يكتبون في مقدمة الكتب أن نحن سلكنا سبيل المنهجية والموضوعية والحياد العلمي، وبعدين تجد في داخل الكتاب أنه بيطعن في أبي هريرة وبيطعن في البخاري وبيطعن في هؤلاء. أين المنهجية وأين الحيدة العلمية؟ يقول لك: لا، أنت لو اعتبرت أن أبو هريرة صحابي جليل ستتحيز إليه، وهذا التحيز يفقدك الموضوعية. فأنت اعتبر أن أبا هريرة رجل عادي مجرد من أي فضيلة، كأن هو بيك المثل، وحاكم على هذا الاعتبار. ليه؟ لأن الحب يعد انحياز. فأنت إذا أحببت أبا هريرة ستتحيز أبي هريرة، وهذا يفقدك المنهج العلمي والحياد العلمي. فأنت اعتبر أن البخاري رجل أنت وهو سواء، وحاكم البخاري على هذا. نقول: يا جماعة، لا يمكن تنتصر أمة بلا انتماء أبدا. وأنا يعني في نهاية هذه المحاضرة أسوق هذه القصة المعاصرة حتى تعلموا أن الأمم يمكن أن تسود وتعلو بجهد الأفراد المخلصين صادق الانتماء ولو كانوا قلة. بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تدمير هيروشيما في اليابان وتقسيم ألمانيا والحظر الذي وضعته الحلفاء على المانيا واليابان، وان هو لم يسمح لهم باي تصنيع عسكري، ولذلك حتى الان لا تجد طائره من طراز ياباني اطلاق، لا طائره حربيه ولا مدنيه ولا صاروخ ولا شيء من هذا. حتى الان كل 6 أشهر في تفتيش دوري على مصانع اليابان والمانيا حتى يضمنوا انه لا يصنعون السلاح، ولكن اطلقوا ايديهم في الصناعات السلميه، كانت السيارات ومثل التلفزيونات ومثل القاطرات ومثل الخلاطات والغسالات وهذه الاشياء. فاوفدت اليابان جاء رجل مهندس اسمه سهير الى المانيا ليدرس الميكانيكا، الى يدرس علم المحركات. يقول هذا الرجل: لو انني استمعت نصيحه اساتذه الالمان ما حصلت شيئا مذكورا. كان رايح حضر الدكتوراه، فأول ما ذهب طبيعة الجامعة أي جامعة تدريس النظري أهم شيء عندها. قال: فقرأت كل المجلدات في عمل المحركات، لكن بقي الموتور لغزا أمامي. أسأل نفسي: كيف أشتغل هذا الموتور وأنا لا أدري، برغم هذه الدراسة الكبيرة النظرية، إلا أن الموتور كان لغزا أمامي. قال: فكنت أقول لنفسي: لو استطعت أن أفك هذا المحرك وأركبه مرة أخرى فاشتغل لأدركنا سر تقدم أوروبا. وصار هذا شغلا شاغلا له. قال: فكان أقول كنت في أول الشهر فقبضت راتبي وذهبت إلى معرض موتورات إيطالي واشتريت موتور قوة 2 حصان وكان ثقيلا جدا فحملته بصعوبة إلى ذلك، ووضعت المحرك أمامي كأنه تاج من الجوهر، وأقول: هذا سر تقدم أوروبا. لو استطعت أن أفك هذا المحرك وأركبه فاشتغل لغزونا أوروبا. قال: ثم خطر لي أن هذا المحرك يتكون من قطع، عبارة عن ملفات والمغناطيس كحدوة الحصان وأشياء. قال: فأنزلت خرائط صور المحركات ودرستها، ثم أتيت بألواح بيضاء وبدأت أفك الموتور. كل قطعة يفكها يرسمها رسما دقيقا على الورق ثم يعطيها رقما. فك الموتور بالكامل وبعدين قال وركبته قطعة قطعة وشغلته فاشتغل، قال فكاد قلبي أن يتوقف من الفرح، واستغرقت هذه المسألة مني 3 أيام. فذهبت إلى أستاذي في البعثة وقلت له لقد استطعت أن أفك المحرك وأركبه فاشتغل. قال لي حسنا هذا موتور عطلان، فانظر أين العطل الذي فيه. قال فأخذته وفككته أيضا مثل ما فك الموتور الأول، كل ما يفك قطعة ثم رقما دقيقا ويعطيها رقما. قال حتى وصلت إلى العطل وإن في بعض الدروس المتآكلة فصنعتها على يدي. وقال وركبت